هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل، دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل، برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد وليني. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. إخوتي مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا أرحبوا بفضيلة شيخنا، شيخ هذه المحضرة، فضيلة الشيخ أحمد وليني. ونتابع من حيث انتهينا في الدرس الماضي. يقول الشيخ خليل رحمه الله: لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس كدهن خالط. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رضي الله عن الصحابة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا بمتغيرين لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا. المصنف هنا بعد أن بين ما يزال به الحدث بحكم الخبث فقال إنه المطلق، وعطف عليه ما يصح أن يزال به الحدث والخبث. الآن وصل إلى ما لا يصح أن يزال به ذلك، فقال لا بمتغيرين. هذا عطف مغايرة من قوله يرفع الحدث. لا يرفع الحدث ولا حكم الخبث بمتغير لونا، تمييز محول عن الفاعل، معناها لا بمتغير لونه أو طعمه أو ريحه. اسم الفاعل يعمل عمل فعله كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل. لا بمتغير لونا اتفاقا، أو طعما اتفاقا، أو ريحا على المشهور، معناها عن المغيرات إما في اللون أو الطعم أو الريح. تغيير في الطعم واللون متفق على سلبه الطهورية، والتغيير في الرائحة المشهور عنه يسلب الطهورية. وفي الحديث الماء طهور لا يضره إلا ما غير اللون أو الطعم أو الريح، معناها الماء مطلق وطهور لضر لا شيء يغير اللون أو الطعم أو الريح. اللون هو الماء، عنده لون لونه البياض، معناها ذاك اللون الأبيض في حالة أنه تغير أرى هو لهنشوه عنه ما تلبضي به اللون تغيره مضر اتفاقا. أما تغير رائحة فهو اللي فيه خلاف. وعودان الماء أبيض هذا ما ينافي حديث عائشة اللي فيه الأسودان اللي عينها على التمر والماء، ذاك من باب توف تغليب أحد الصنفين على الآخر، لأن التمر أسود، وذا ما يعني عن الماء عنه أسود، الماء أبيض وذاك هو المعروف، والأسودان اللي في الصحيح ما هي متنافية مع هذا، إلا هي القمرين الشمس والقمر، وكيف الظهرين العصر والظهر. لا بمتغيرين لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا، ذاك اللي يغير شنه هو اللي يفارق الماء غالبا، معناها في الغالب يعود ما هو مع الماء. فتقلنا من قدام أو بقراره كملح، ذاك به اللي يلازم الماء غالبا، ذاك ما هو مؤثر. هون الصقالنا بما يفارقه غالبا من طاهر كلبن أو عسل أو نجس كبول أو روث، والله شيء آخر، المهم متوفى عن الماء، عنه ذا اللي غيره يفارقه غالبا. ومن المفارق غالبا السمك إذا مات، لأن الحوت يتم في الماء لا محد حي. ومن المفارق غالبا السمك إذا مات وخرؤه وخرؤ الحي. والفقهاء يقولوا فالسمن في أواني البادية مغتفر، وكذا الزيت في أواني الحاضرة. إذن لا بمتغيرين لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس. النجس يقال نجس الشيء ينجس على اللغة الفصحى بالفتح اللي فعل، والله ينجس على اللغة ضعيفة، نجس ينجس اللغة ضعيفة، ونجس ونجس منها عنه موصوف بالنجاسة. ولها نظر من قدام الفرق بين المتنجس والنجس. النجس هو اللي كامل نجس، والمتنجس معناها عنه البن والله ما غير نسو نجاسة. عاد قال له متنجس. ولا يشوفه مدى الانتفاع بالنجس في عشر مسائل سوف تاتي، والانتفاع ملي بالمتنجس في أمور سوف تاتي. كدهن خالطة غالبا من طاهر أو نجس، كدهن خالطة أو بخاري مصطكى. جيد، كدهن خالطة. وهون المؤلف بالخبر في التأليف اختار مثالا صالحا للاحتمالين اللي هو الطاهر والنجس، لأنه قال كدهن، الدهن بضم الدال ما يدهن به، وقد يكون طاهرا كيف دهن دابة مذكات، وقد يكون نجس كيف دهن من دابة ما هي مذكات. فاختار الدهن لكونه صالحا للمثالين، وهذا من قوته في التأليف وفنيته في الصياغة، ما احتاج عنه يعطينا مثال لكل طريق من الفات قال من طاهر أو نجسين. اختار أن يقول كدهنين، وهون قال هون خالطة، هذا مفهوم قوله السابق لاصق. يا مسكنا كدهن لاصق، لاصق السطح ولم يمازج، ذا قلنا عنه متعاطفات عنه ما يخسر شهك. وإن بدهن لاصق هناك خالطة. هناك ياهي خالطة بأن مازج، معناها الدهن يعني هذا الزيت مثل ما فوق وقام قال تحت شرق على الإناء. هذا مثل هذا مثل وضي كدهنين لاصق. لاصق قبيل ما تخصص غير هون خالطة، هذا هو مفهوم قوله السابق كدهنين لاصق، ومعناه أن الدهن إذا خالط عنه يؤثر. والفقهاء قالوا عن لا يخالط من الزيوت يكون ذاك اللي منها مغنم شعيب، والله دهن نبي السرحاني دهن وباش تذيب، واللي خاطيها من الزيوت انه يبقى على السطح طافيا لفوق، وعنه لا حد يعرفه عنه يتفضى بالماء من تحته. يغير بعد حضرة زيوت تخالط راهي مؤثرة في الماء لأنها مشات معاه كامل ما تمت لفوق وتوه كامل حد غرف. والعاد جابر شما هو ايش لك سقعته ايش به يعمل ما احسن يعمل. او بخاري مصطكى، بخاري كدخاني زينة مو معنى، معناها بخار كدخان في الوزن وفي المعنى، معناها البخار لا هو الدخان. مصطكى هو علك رومي كيف الندذة والبخور اللي عندنا والعشينة يقول هذه الأمور كاملة. حد اطلاق دخان هذاك على الماء هذا نشوفه إلى عاد له عود الماء لا تعجل في اللون أو الطعم أو الريح. إيش قال الفقهاء؟ قال خليل كدهن، قال أو بخاري مصطكى. قال الفقهاء الشراح هذا إن لاقى نفس الماء لا محل له قبل وضعه فيه فلا تضر رائحته وأمل له طعمه في أضران. معناها منين يتغير اللون، منين يتغير اللون والطعم ذاك راه هو عضار، ولعاد الرائحة وتوف تعود ماهي مضر. هذا محله إلى عاد الدخان جعل الماء، أما إن جرى في الإناء قبل أن يوضع عليه الماء ذاك ملي ما هو مؤثر. هذا إن لقى نفس الماء لا محله قال وضعه فيه فيضر ريحه. وأما ما نهى عود ريحه أنا آلة كان فيها هذا مس دخان هذا البخور هذا المصطكى سوى نوعه من عود اللي كان مس السابق دار فيه الماء ما مؤثر ما هو مؤثر، ومنين يجيها وعاد فيها الريحة عاق من الماء فيها فيه تعود مؤثر. إذن اللون والطعم يأثروا والرائحة ما هي مؤثرة. اللون والطعم مؤثران والرائحة غير مؤثرة. أو بخاري مصطكى وحكمه كمغيره. جيد، مصطكى هذه فيه مصطكاء وفيه مصطكاء بالقصر، ومصطكى تحميمه وقصر ومد. والله حد ما يقول مصطكى يعود يقصر لا يمد، يعني مصطكى وتو والله مصطكاء. مصطكاء قلنا انه هو علك روميون، علك روميون كيف عجين هذا والند والبخور اللي عندنا. زين زين زين. فيه مصطكاء فيها مصطكاء وفيها مصطكاء فيها مصطكاء مصطكاء وفيها مصطكاء ومصطكاء تحميمه وقصر ومد. قول مصطكاء والله مصطكاء وحضم الميم يقصر لا يمد مصطكاء. أبو خاري مصطكاء وحكمه كمغير عيما اللي فيها مصطكاء العات الميم مفتوحة فيها مصطكاء ومصطكاء كي قسمتهم مصطكاء ومصطكاء يغير من ينضموا الميم يقولوا مصطكاء وتوف توف. إذن بالفتح بالمدي والقصري وبالضم بالقصري فقط مصطكاء. وحكمه كمغيره. وحكمه كمغيره معناها وحكم الماء كحكم مغيره، فإن تغير بطاهر فطاهر، وإن تغير بنيس فنيس، معناها هاي لماها تغيرت راهي حكمها كحكم مغيرها، لعذاك اللي فيها البني هي راهي طاهرة، لعذ نجاسة راهي عاد تغيرت غير تم الطاهرة من قدر النجاسة تغيرت وعاد نجيسة. الفقهاء هم قالوا عن المصنف اللي هو خليل عن نبيل يقول وصفته كصفة مغيره، لأن الحكم في إطلاقه تسامح به، الحكم مازال له يجي من قدام ما هو هو المقصود. غير بعد هذا من الأمور اللي تصلح في في في التعاليق وطلع الحواشي لا في المتن. زين هذا المتن يخلوته جيد. وحكمه كمغيره، ويضر بين التغير بحبل ثانية. ويضر بين التغير بحبل ثانية معناها ويضر بين التغير، هذا من إضافة صفته الموصول، معناها ويضر التغير البين. تغير البين بحبل ثانية معناها عن بير عندنا ندلوه برشاء في حبل طويل إلى أن قطع الحبل، وجمعنا ذاك المرشة كامل اللي فوق الحاسي وجابوا معاها جابوا فرشة وداروا في الحاسي، نشوف إذا كان الحاسي تعجر تعجر بين فاحش ولا ما تعجر. له معنى قولته ويضر بين التعجر أي التعجر البين الفاحش، منين يجيبوا قيسة من الحاسي إلى عاد المعاد تغير بين يطلع عليه قوي الحاسة وغيره ما في وضي به اللي ذاك المرجل اللي كان فوق الحاسي من البعر والعبس وذاك كامل قاضيه وضيعه طبقوا معها رشة. هذه الثانية هي العرب اللي هو الدلو وآلته الحبل والناقة يستقى عليها. معناها هذا اللي قال له نيوال اللي عود عنده الدلو ورشة والناس تعرفه عند الحاسي احنا نعرفه كاملين. هذا منين ينقطع ذاك الحبل له يعود الحاسي كان 50 وقفة ولا 40 ولا 60 قاها له يقبل يلوي معاه اللي خالق من من من اللي بعرفه من العرب لو ساح من هذا يقلب شو يقلب الحاسي حقه منين يجبد ويعود فيه ريحة في تغيير بين تغيير. بين واضح فاحش يطلع عليه قوي الحاسة وعره ما في ووي حتى ننصح عنه اللي فيه من المكان أو عقب نشجوه ونقول عنه ذاك اللي فيه لحد نعود إذن ويضر بين التغير بحبل ثانية. في المثل سيل السواني سيل لا ينقطع، السواني لهم هذا اللي نيولوا ما حد الحيوان ما وفى ليت مشيهم ولا كر وفر ماشيين وراجعين ماشيين وراجعين لين توفى يوفى ذاك اليوم اللي فيه السقي يوفى الحيوان من الشراب حتى لا يوفى. سيل السواني سيل لا ينقطع. والثانية قلنا عنه عنه الدلو ورشة. الثانية كما القاموس الغرب وآلته والناقة يستقى عليها الناقة المسائل كامل تجي والحبل الحبل والدلو الناقة والحبل والدلو والله الحمير والحبل والدلو والله الثور والحمر والدلو والداش المسائل كامل والله قاع الوتر يوم العات العيد والله معناها أنه من الثانية حق بقى. ويضر بين التغير بحبل ثانية كغدير كغدير دروه ماشية. ماشية التشبيه هنا في مطلق التغير وإن لم يكن بينا قلنا بين التغير يغير هنا شبه النوتوف وقال كغدير تشبيه هنا في مطلق التغير وإن لم يكن بينا معناها عن الغدير اللي الضاية الناس يقول الضاية مبولة أنا فيها البولة الله مبعرة فيها البعر الحيوان والله هاي الضاية اللي عاد فيها بل أثار البولة والله أثار البعر يسوع تغيره ما هو بين الوقت اللي عادي يطلع حد عليه يسوع قوي الحاسة فقط هو اللي يطلع عليه ذكره مات لوضي به اللي ذموكي الحاسي الحاسي هو اللي بين التغير هون في الواية خفيف التغير كاف فعنه مات لوضي إذا التشبيه هنا بالكاف في مطلق التغيير لا بقيد كونه بينه إذا كغدير بروث ماشية روث صيص وهذا هذا اللي قلنا ويضر بين التغير بحبل ثانية كغدير بروث ماشية هذا هون متغير نجس ولا ما هو متغير نجس ما هو نجس والله هذا هون التغيير لا بشيء طاهر به لروث الماشية ما هو نجس روث الماشية لا بعرها وبولها والبعر له ضوم قدام في النصر الحمير ذاك ذاك ذاك صنيجس بيد روثة معناه إنه عدد اللي متغير بروث الحمير يعود نجس ذاك نجس ويضر بين التغير بحبل ثانية كغدير بروث ماشية أو بئر بورق شجر أو تبن قالوا ملي عن تغير البئر بورق الشجر أو التبن عندنا حاسي في عقدة من الصدى والله إيش من الجرجيل وإيش منه. المهم عن ربيعي يبس وعاد تلقاه خالقة وتجيب ذاك الورق اللي يبس تجيبه وديره الحاسي. هذا هم اللي قالنا عن ذاك الحاسي اللي ما هو مغطي اللي جابته الرياح الأغصان والأوراق الشجرية. عن ذاك هم اللي عنه عاد مات لي وضي. ذاك معنا أوبيرين بورق شجرين أو تبين عنه مات لي وضي. التبن اللي هو حشيش. حشيش هذا الجرجير هذا. اليابس هذا. حشيش اليابس. اليابس من النباتات. يجيبوا الرياح. حاجة. وبئرين بورق الشجرين أو تبني. أو تبني. والأظهر في بئر البادية بهما الجواز. معناها عن قال صاحب نرشد اللي قلنا من قلنا من قدام عنه العلماء اللي اعتمدني هو الشيخ خليل اللي متوفي 520 اللي عنده ديان والتحصيل وعنده مؤلفات مهمة في المذهب. هذا الشيخ قال عنه بعض هو أنه يبدو له عنه واهر له عن بئر البادية به اللي الناس بحاشلوا وفي العادة عنه ما يغطى عن الظاهر له هو عنه جدا لا يوضى به مع تعيره بالورق والتبن والأظهر في بئر البادية. والفقهاء قالوا عما في قاع فرق بين البئر البادية والحاضرة عن البئر تو كامل عند الرشد عنه يجد يوضى ماه العادة اللي جاه الوراق والتبن. والأظهر في بئر البادية بهما الجواز وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظره. هذه فرضية هنا يجيبوها الفقهاء معناها وفي جعل المخالط للماء الموافق له في أوصافه الثلاثة اللون والطعم والريح سواء كان ذا صفة مخالفة أم لا وزالت كبول الصحيح وماء الريحان فشعل في الماء معناها عن حد عنده ماء له يتوضى بها ما هي كافية والله يستحم بها ما هي كافية إلى أكبر صفان ما هم المكي ماء الريحان والله الشيء كانت عنده صفة مخالفة كبول الصحيح هو حد جعل البول في طست منها قدح ما هو غارق وجاءت الرياح إلينا ذرت عنه اللون والطعم والريحة ولو صاهر كانت معجلة فيه ما تدفهم كان يقدر يصب على المهل عنده وفي حالة أنه عاد ما غجرها كان يقدر يتفضى به والله ما يقدر هذا هو فقط الكلمة معناها عن فرضية قاع مبتعدة ونصها وفيه جعل المخالط الموافق كالمخالف نظره معناها هذا لما اللي قضعنا مثلا من أوراق صدر هذا والله ما قضعناها من شي كانت فيها صفات مخالفة للماء يعني خليناها لينزالت هذه الصفات وعات اللون لا لون الماء والطعم لا طعمه والرائحة لا ريحته صبيناها على ذاك على الماء اللي عندنا ولم تغيره أرى هو إلى عاد تغير نهاية مات لبوضي هذا هون الفرضية هون على افتراضي عن ذا اللي درنا على الماء اللي أصبح يخالفه اللي أصبح يوافقه أنه لم يغيره لكن معنا وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر منها فيها تردد كانوا يصيب الطهورية وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان معناها إذا كان حد يقدر يشغم الماء ويطهر به كمه لعاد فيه خبث والله ما يقد هذا الخلاف هنا خلاف في حال إذا كان يقد والله ما يقد الخلاف هنا خلاف في حال معناها عن الخلاف في حصول المؤثر لا في التأثير إن حصل معناها عن بعض الفقهاء قالوا عن حد يشغم يوخذ الشغم اللي فمه طاهرة ذلك بشرط العود ما تمضمض وعود الفم ما فيه شيء نجس ما فيه دم نجس وعود الجغمة كانها ما مكثت في الفم طويلا لا أشغم ومخلها عنه حالا إذن الخلاف هنا هل الماء سوف يخرج من الفم طاهرا والله له يعود ما هو طاهر إذن الخلاف هنا خلاف في حال معناه خلاف في مشاهدة وخلاف في عين فإن حصل تأثير اتفاق هذا مات لبوضي معناها مات لطهر قاع ولا عاد التطهير معناها التغيير ما حصل له هو يطهر وعذاك محل خلاف وإن قالوا عن الفقهاء خلاف في حال معناها هل ما حاله وقت خروجه هو طاهر ولا ما هو طاهر مطهر ولا ما هو مطهر وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان وكره ماء مستعمل في حدث وراهو الشيخ قاري كان يقضي تلميذ يقول ما لأنه هو النواهر عن الجغمة عنها أولها يطهر وعقابها ما يطهر هذا من عدد أحكام من هالشياك ما يجيش من الرق وفي التقصير بما يجعل الفهم قولان هون لابن القاسم ويشهب قاسم ويشهب من علماء المذهب الكبار قالوا عنه يطهر كان يطهر ولا ما يطهر وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد. المصنف قلنا عنه خبير في التأليف منين فات جاب أن المياه لصاحب الطهارة وجاب المياه اللي حرام بها الطهارة جاب أن مياه في الوسط بين ذاك اللي يوضى به وذاك ما يوضى به معناها مياه يكره استعمالها وتو فشرع فيها فقال وكلها ماء مستعمل في حدث معناها وكلها استعمال ماء سبق وأن استعمل في حدث أن يستعمل في حدث أو خبث أو سنة أو ندب أو عادة عادص ما هي مسلمة به اللي يجوز استعماله في العادات كلها هذا معناها حد مسؤول برضو توظف في طاسة بقيت لأمه اللي توظف بها كان يخلط عنه الماء في طاسة بقيت لأمه نقية هاي لأمه اللي فات توظف بها إن قالها عنها ماء مستعمل في حدث اللي هو رفع به الحدث عنه هاي لأمها يكره للشخص اللي عنده أمها ثانية لعاد ما عنده ما وهي قاعد لا يعملها وتو العاد اللي عنده الماء يكره له استعمالها في حدث آخر في وضوء آخر أو سنة كغسل الجمعة أو ندب كالوضوء للدخول على السلاطين كان السلطان يا الله حدا يخشليه الله يتوضل على عليه يقتلوا لي يعني كانت الأمور ما في انفتاح حتى وذاك اللي عدل الرئيس فيها ماضي وقد اللي باقي عدل يعدله الفقهاء نصوا عن الدخول على السلطان عن الملاه يا الله يتوضى لعله يقتلع بعد على وضوعه هذا هاي الأمه اللي مستعملة في الحدث يكره أن تستعمل في حدث آخر أو سنة أخرى أو خبث غير تجوز في العادات قد حد يعدل فيها العادات كالطبخ ونحوه يقول الشيخ حمد الله المحمد محمد سالم مستعمل الحدث فيه اختلفا بالمنع والكره وجمع قد وفى فما استقوال يكان حرام عليه يستعمله والله مكروه والله عنه يتوضى به ويتيمم عنه يجمع بين الطهرة الترابية والمائية التقوال مستعمل الحدث فيه اختلفا بالمنع والكره وجمع قد وفى هذا أصلا مكروه بهاش كلها استعماله لأنه ماء أديت به عبادة فقد ضعف فيها ما أديت به عبادة وفى والله لأنه أصبح ماء الذنوب به للوضوء يطهر من الذنوب أصبح الماء هنا ماء الذنوب والله لأنه لا بد أن علق به وسخنه من وراء لا بد عود فم الشيء وساخ يصدع ما شناه إلا فم بعد والله لأنه ما نقل عن سلف الصالح فعله ما قد سلف الصالح عاد إذن بالتالي عاد مكروه استعماله مع وجود الغير وكلها ماء مستعمل في حدث يسوى الصهوة كان يغمس أيده في الماء ويسوى يصب من المغرب وسوى يعود يخلط الماء مثلا اللي كان عنده في الطاسة المهم عنه بعد هو حصل ماها فات استعملها في وضوء والله في غسل من أين حصل عاد الطاهرة يكره له عنه عمل حد ثاني وآخر في حدث أو سنة أو ندب يغير في العادات مع وجود الغير وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد وفي غيره لوذل يستعمل في خبث ما هو الحدث وعلى كل حال بقذوك طاهر ما ظهرنا فيه عنه يكون طاهر وهذا اللي استعمل في غير الحدث يكان قد يستعمل في حدث آخر أو سنة أو ندب والله ما يقد مع أنه بعد يجوز في العادات كلها في العادات جائز غير ما تقد يستعمل لعبادة حق بعض العبادة زين وفي غيره تردد وفي غيره تردد فتنجيناها كمصطلح عن هذا المتأخرين في النقل عن كمصطلح زين كره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد ويسير كآنية وضوء ويسير كآنية وضوء أو غسل من يسير لمغير معناها ما لكلها استعمال ماء يسير كآنية وضوء النص هون شاف عليه أنه قال يسير وقال عقفة كآنية آنية جمع إناء جمع أواني جمع إناء وإناء لي أواني إذن عودان يقول يسير وقال عقفة كآنية الصواب أن يقول ويسير كإناء وضوء ويقول إناء فقط به اللي هو قالنا عنه ما هي يسير الحكم معناها هو هذا معناها عن مكروه استعمال ماء يسير كيف آنيتي معناها إناء يتوف وضوء لمتوضع معناها قد اللي يوضي حدها ويتوضى والله اللي يسحم حدها ويسحم وخلط نجاسة لم تغيره النجاسة اللي شافها جات فيه ما عجرته اللون أو الطعم أو الريح وهذا يكره استعماله مع وجود الغير أو غسل بنجس لم يغير أول غفيه كلب قال الحمد لله يسير مخلوط النجاسة منعي وكره مع الغير تطهر واجمعي هذا ملي هم التقوى الكامل الذي كنا فيه مرك ملي يخلط معهم الطهارة الترابية يسير مخلوط النجاسة منعي وكره مع الغير تطهر واجمعي إذا عاد صلي فما تياه أواني مثلا قدحان كلها مغارج كلها فيها اللي وضي والله اللي سحم وكل قدح مثلا مس ونجاسة لم تغيره قبانا وجمعناهم كاملين في سيوة كبيرة إذا كان هذا الجمع يسلب الطهورية والله ما يسلبها محل خلاف هي الأواني اللي كانت كلها محد واحد ومكروه إحنا قبانا وجمعناها إذا كان ذاك الجمع له يسلب الطهورية والله يقول إن جمعت مياه لاغتسالي فالكره باق غير زوالي لدى الإنساني والحطابي والصهر النفي بالارتيابي عنها فم رأي ما سعنا عن الكراهة عنها زالت وعليه إذا فرقت في الأواني بعد ذلك الجمع تعود ما يفهم به اللي فات زالت وقيل عن تبقى الكراهة ثابتة به اللي كانت أصلا في الأجزاء وذلك الجمع لا ينفي ما كان في الأجزاء هذا محل خلاف زين زين زين ويصير كعانية وضوء أو غسل من يسير لم يغير معناها هذا اللي مس لم يغيره رأي القطرة مثلا تغير آنية الوضوء غير ما تغير آنية الغسل به المدائما عنده قوة دفاع زين زين أنا قطرة في إناء الوضوء تغير وفي إناء الغسل ما تغير به المياس اللي يعود قوة الماء أو غسل بنجس لم يغير أولغ فيه كلب أولغ فيه كلب معناها عن هذا الماء إلى أولغ فيه كلب معناها عنه أدخل فيه فمه وحرك لسانه أراه هو إدخال الكلب الفم في الماء ما حدك لسانه ذاك من قال البلوغ لا يخسر شيء وسقوط الريق ملي من فم الكلب في الماء ذاك ما يخسر شيء لا نتوضأ به ثوب عمله اللي مكروه لا عنه دخل فيه فمه وحرك فيه لسانه به اللي فم داء طلع عليه أخيرا قالوا داء الكلب واللي يعود فم الكلب منين يحرك لسانه ويولع يعود عاد ذاك الماء قد يعود عاد فيه مرض قد يعود متنقل وهو اللي واسع قد يكثر فيه يدير فيه فمه ما فات حلهم ولا يتنجس حقبة وقد ما اللي يكثر فيه ريق الكلب ولا يتنجس لا يتنجس حقبة عجيب وهذا منين هذا من أن الحديث إذا ولغ الكلب ليك ولغ فم معناها عنه ولغ عنه أدخل فمه وحرك لسانه ذاك هو الولوغ ما اللي عاد دخل فمه توف ولا أكثر شيء من ما يخسرش والله ما اللي عاد المياه كثيرة كي تقدة في الحاسي ولغ فيها كلب هذه ما يخسرش به اللي تقدة كبيرة هذا محله لعاد تمه مهم الناس تسمعوا بعد به اللي حقيقة عن لابد من الغسيل لنا بس مع مرات واحدة منهم تعفر بالتراب حق لكن الله في الناس من قدام لأن أول غفية كلب الكلاب الصهون قاعد اتخاذها شنو حكمه أخرج مالك في الموطأ عن الحديث الصحيح الحديث فيه من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قلاطان من الأشعر حد عنده كلب ماشي به هوت وداره هذا اللي عدل ما يتواسى به اللي ينقص يوميا من أجره قراطين من الأجر هذا محله لعاد اللي ما هم اتخذوا للاصطياد كي لعاد اللي عنده كلب مشيه الوحوش كما في قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم الكلاب اللي متخذ للصيد جائزة والكلاب اللي متخذ للزراعة وحمايتها من الطيور والأغناء والحيوان هم اللي جائزة كلب الزراعة هذا جائز الكلب الصيد للدار يحمي الدار من فيها الخلاف بعض ما سعى عن الحرام لأنه يوذي المارة والطريق الطريق ما يخاص بحد الطريق مرفق عمومي وبالتالي ما يعود فيه شيء ينبح الناس لعل يخلع حد والله إذا ذاك الرأي منع عن يعود فهم كلب الحراسة عندهم الرأي الثاني أباح به لأنه فيه نوع من حفظ المال لأنه لا ينبه المنزل عن فم سارق ولا عن فم حد بغيته في الدار ولا شيء. إذا الكلاب اللي متخذة للزراعة والله حفظ المواشي هذه جائزة بلا خلاف، وذيك اللي متخذة الاصطياد وما اللي جائزة يصل اللي متخذة للدور وحراسة المال يكانها جائزة والله ما هي جائزة. قال واتفقوا أن كلاب البادية يجوز بيعها ككلب الماشية، وعندهم قولان في ابتياع كلاب الاصطياد والسباع. وقال النوم الثاني والاتخاذ بالكلاب قد منع إن تكون الانتفاع فيها، حد ما عنده فيها انتفاع حرام ليه يقبل. والصمع جوازه إن كان للصيد كذا حراسة الضرع أو الزرع خذا، ما احتيج فيه لحراسة الدور بينهم الخلاف فيه مشهور بين جوازه لأجل حاجة ومنعه يقال لذاته. كانوا يجوز به الحاجة داعي يعني والله كانوا حرام به اللي يوذي المارة وقد قاعد ينبح حد ويمشي صوع ويطيح ويخلع الله يعوضك. إذا من الفقهاء من منعهم منهم من أجاز محل خلاف حل خلاف زين. ليس سنم غجل أول فيه كلب وراكد يغتسل فيه وسؤر شارب خمر. وراكد يغتسل فيه معناها وكره اغتسال في ماء راكد، أصحاب عقب الهجي مثلا وشافت الناس من النقاع عاد في النقاع عاد في التراب ولا الصفي. هو الراكد هو الماء الذي لا مادة له تقويه أو له ولكنها ضعيفة ما عنده عيون من تحت زيده كيف ما قلنا على فوق سرخار ولا فوق صافية ما يكيف حاسي عنده عيون يجيبوا الماء من تحت. هذا الراكد هذا أو ذا حد يجي يستحن فيه هذا مكروه لأنه فوت منفعته على الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلى. هذا كان مرفق عموم زاد هو هذا الربيع للناس كاملة وهذا المراكل للناس كاملة. يلا هو يعرف توه منه باشية يتوضى والله يسحر ويعمل ذاك اللي يعرف دانه يقعد فيه ويخسره ذاك ما يتواصى. ناس مشتركة في ثلاث نسيق الماء والنار والكلى. لكن حد حكم على حد حق الشهاب ولا شيء لا يعطيه. إذا الراكد هذا وجه عودان مكروه فيه للاستعمال إلى عاد اللي ما هو في أرض المغتسل إلى عاد اللي هذه التراب له هو والراكد فيه هذا قاعره ما هو. والله ما لعات الرواكد ما هي متعددة لعات النقيعات ياسرة يتحدي قد واحدة منها يستحن فيها والعادة ما هي متعددة اغتساله فيها يفيد منفعته على غيرهم المارة وذلك ما يتوز. ذا هو اللي واسل بعض الفقهاء يفتب عن ما يجد حد يقبل مسواك أطول من حاجته لا بيسوق توه ثاني خليه عملي أنه ما هو له هو ينتفع توه بها ليكسراي وخلي الثاني توه عنه. حتى مولي هون هذا المراكد اغتسال الشخص فيه مكروه لكم عنا وراكد يغتسل فيه غير مفهوم اغتساله فيه عنه قد يتوضى فيه به اللغوه قد يعد ما هو لا يوسخه غير اغتساله فيه وهو اللي مكروه ما لم تتعدد الرواكد أو يكون هو بملك معناها بتراب المالك إذا عاد هذا ترابه هو قد لا به اللي ذاك اللي فيه معناها المالفمات ما هو عمومي ترابه هو حاج هذا الذي استغلال صدرايا مولي فضل للناس تتخذها مناخا للمقيل لبول تحت مكروه به اللي حد يفوت المنفعة للناس كاملة زين. والله اقطيع من هالشي ما يتواصل واقطيعها قاهية فس ما يتواصل به اللي فيها منفعة للناس كاملة حد يخليها. وراكد يغتسل فيه وسؤر شارب خمره وسر شارب خمر منها عن كرها هذا من متعاطفات المياه لمكروه استعمالها. سر شارب خمر ما أدخل يده فيه منها عن كرها استعمال سؤر شارب خمر من ماء ذا كامل من ماء اللي من قدام راجع على أول عفيه كلب من ماء كامل كامل حتى مولهم سؤر معناها فضل شارب خمر بيقول شريب خمر شاربه من راح ديس وحد يستعمل فضلتم الماء غير شريبه اللي هو اللي عاد سراب له وهو اللي مكروه استعماله وراه هو هذا مكروه لا من الماء معناها عنه قد يتغدى معاه إلى عاد باغي يتغدى المسلم مع الكافر وقد لا يتغدى واحد اللي يبقى وراه من الشريبة اللي ما هي ماء اللبن والعصائر والطعام هذا قد يعمل هو اللي مكروه لا فضلتم اللي موتوف فضلتم ذاك الماء به الماء هو أذل موجود وأعز مفقود كره استعمال سؤل شارب خمر من ماء لا من غيره. وقع هنا دا محل كره. لا محل كره. قام حرام قام يجي. ما يجي. عجيب. إذا. وسؤل شارب خمر وما أدخل يده فيه. وهو الشريبي هون قلنا عن شارب معناه الشريبي هو اللي يقول أحد الشعراء شاف قدامه مصيبة اللي هي تقريبا قبر في حجرة كبيرة. شو قال له؟ قال لها مصيبة. مصيبة. مصيبة. منين شافوا منين شافت دابة الراكب هو شافت تلك مصيبة جفلت. هذا الشاعر يقول لنا أنا ما لا تمشي به اللي هذا قبر حد كان شراب الحمر وكان قتال الأنفس. هذا كان شكر في الجاهلية. قال الشاعر اللي كان راكب الناقة هذه. يقول بعدها قال البيت لا تنفري أنا أقوم منه فإنه شريب خمر مسعل لحروب. قال عن الدابة أنا هربت لأن عنها شكر لا تمشي به اللي كان سكر عجيب. لا تنفري أنا أقوم منه فإنه شريب خمر مسعل لحروب إما توفن عيني بما أنا أهله شقي علي الجهد يا ابن عجيب. هذا كونه كافية السكر وإله عيب كبير. سؤال شريبي خمر شاربي خمر قلت عنها خف. شريبي قال تعود شريبي خمر. شريبي خمر وما أدخل يده فيه حق مناها هم اللي عن شيء أدخل فيه شريب الخمر يده والله قاع مبلا قاع قدمه على شدانين أعضاءه كاملة لا فرق من يده وغيرها شيء أدخل فيه عضوا منه يعود مكروه استعماله. هذا محله لعاد ما تغيره وقال حتى انه عاد تغيره ما تلي يستعمل ما تلي وضع به ليش لا هذه مكروهات محد انه ما هو متغير ما هو متغير لون. سر شارب خمر وما ادخل يده فيه وما لا يتوقى نجسا من ماء لا ينعثر الاحترام وما لا يتوقى نجسا منها عن كره استعمال حيوان لا يتوقى نجسا كالطيور والسباع. بعض الطيور يعود دائما مع الخيام عادي يدخل الخيمة والدار والسباع هم اللي يقدروا كشف المغاطة معناها عن شيء كامل لا يتوقع النجسة فضلتم المكروه. إلى هاي الطيرة اللي ما تتوقع النجاسة جاءت وشربت من هاي لماها فضلتها منها مكروه لكن معنا وما لا يتوقع نجسا كقلنا الطيور والسباع من ماء راجع للجميع من عند أول عظيم كذب إله كامل راجع من الماء لها عن فرض هذا كامل فرض الكلب وشارب الحمر والمراكد وهذا كامل من ماء من ماء لا إن عثر الاحتراز منه أو كان طعاما كمشمس. قال نص عن ما مكروه استعمال فضلة الحيوان اللي ما يتوقع النجاسة لعاد اللي عاصرات تحرز منه كالديكي والهر. الديكي والهر يكشف المغاطة لأنه من الطوافين عليكم الطوافات إلى عاد فم هر اللي هو مش يدخل اللورة في البيوت إلى شرم من أميها فضلته منها ما هي مكروهة بلي من الطوافين عليكم الطوافات أو كان طعاما وكان طعاما كمشمس. والله ما اللي عاد هذا اللي ولع فيه الكلب طعام ما اللي قال عنه قاله ذنبا عظيما عن يخلى الطعام يسلب الكلب ولع فيه الكلب إذا ولع في الطعام ذاك الطعام لا أحد يعمله لأنه مكروه ملي لأنه مكروه استعماله مكروه استعماله الليلة عاد اللي من ماي وهذا ما يتنافى مع الكلب عنه قد يعود فيه مرض به اللي لهرام قدام في الزكاة فإن أكل فكل لهرام قدام في النص عن حد مشى كلب لأخوي صيد عنه أراه طاهر وإن أكل الكلب منه معناها يسوى الكلب مداشي مذاك اللحم وكال وكل شيء هون لا يشوف حديث الذباب ذيك اللي فيه عن الذباب إذا مسلمة وقع الذباب بين أحدكم عن حد عمسه كامل كامل يعد ما تبي تأثير وما حد لا مقدمات ويبقى فيه تأثير حتى مولي هون الكلب هون لأنه أحد جناحها داء والآخر دواء حق بقى حتى احنا اللي هنا فيه فرقنا بين ما عضه الكلب واكل منه وذاك اللي ولع فيه الكلب زين لكن الكلب فات عضه واكل منه من قدام له الله عنه لا ينتكل وكل وان اكل وذاك هو اللي قال خليل وإن أكل في النص ثم الصلواية فيها فإن أكل فلا تأكل. وبعض الفقهاء استشكل عودان الكلب شي ولع فيه يخلى وشي عضه بأدراسه وأسنانه وكال ينتكل غير ما اللي يزاح عنه الإشكال بأخبار الذبابة اللي قد اللي في أحد جناحها شفاء وفي الآخر داء ذاك الداء له هي غلب على عن ذاك الشفاء على ذاك الداء. إذا الخلاصة صوره عن الطعام كامل إذا ولغ فيه الكلب حرك لسانه فيه عن ذاك ما نكبوه عنه لن عملوه لأنه ذنب عظيم حد طرح الطعام لسبب كلمة ولغ فيه وطعمه كمشمس كمشمسين تشبيه في الكراهة معناها عن يكره استعمال الماء المشمس معناها اللي محمي في الشمس نهار حامي قبلنا معرض أن فيه أمها وردمناها في التراب إلينا عاد دافئ وحامية هذين قال له ماء مشمس. الفقهاء يقولوا عنه فيه مرض يقدر يصيب الجلد بالبراس والله سيذكره وعندهم في ذلك كلام وأربعة الحديث اللي فيه موضوع لا تفعلي يا حمارا فإنه يورث البرص. هذا حديث ضعيف والله موضوع قيل إنه موضوع وعليه المل محمي في إناء ما هو مغشي كيف جيرة بينكرها عادي الطائر وعات محمي في التراب لكن المل محمي بالشمس يقد يعود ما نصيه وبالتالي كراهة تنزيهية والله كراهة إرشادية أشبه حد ما يعمله أشبه حد يدفع ميه وتوفق دح يعود ما فيها الطائرة بيتير الكنفة هو اللي لأن كراهة شرعية وكراهة تنزيهية وكراهة طبية هون كراهة إرشاد إيش بحدته ما يعمله هو وكان طعاما هون قال كمشمس تشبيهه عن المشمس عن الماء المشمس إنه يكره استعماله في البدن به اللي قد يؤدي الأمراض. وإن رئت على فيه وقت استعماله عمل عليها وإن رئت على فيه وقت استعماله عمل عليها رئت رأى علمية ورأى بصرية ورآه ذيك اللي بصرية معناها وإن رئت معناها أبصرت اللي النجاسة على فيه اللي هو الكلب عمل عليها ما مر في الماء وما يأتي في الطعام معناها من الشهقاء النجاسة لهم الكلب اللي ولغى في الماء عمل عليها اللي نشوف إذا كانها عجرته ولا ما عجرته نقلنا من قدام أحكامها في المياه السابقة وما يأتي في الطعام لها ضعوا من قدام حكم في الطعام فإن ريات على فيه وقت استعماله عمل عليها ما مر في الماء عنا وما يأتي في الطعام ليه نجيبه من قدام عنه يفرق بين جامده وبين مائعه وعن المائع منه عنه يعجر يتغير النجاسة ولو قلت على المشهور إنها لا تغيره هي قوي لله مقدم. زين. إذن بهذا القدر نكتفي من الشروح ونبدأ مع المستمعين الكرام في استقبال المكالمات. نبدأ مع المتصل الأول. نعم. بعد الجهاز اللي ضاع شوي عن سماعة الهاتف اللي عندك. والله زاد. ألو. ألو نعم مستمع مستمع آخر نعم ألو تفضل أخوي تفضل يا أخي تفضل عليكم السلام تفضل يا أختي ألو هل يجوز التوسل بالصالحين؟ طيب. هل يجوز التوسل بالصالحين؟ التوسل بالصالحين جائز بعد قد حد يتوسل بالله تعالى بعمل صالح ما لأن صالح الأعمال يتوسل به. جائز. زين. مستمع آخر نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام مستمع تفضلي. أيوة شوف ركعت الضحى حد ما سلم بينهم ودح لي حد جاي تبع لذاني لعاد لحق وفعتهم مشي والله يشي منه ماتهم كل شيء عاد لذاني زين. طيب. سلام للفقيه إن شاء الله. ركعات الضحى كان حد ما سلم بيناتهم. قالت ركعات الضحى يلا حد يصلي ثنتين ويسلم، وحد ما سلم إلينا صلاهم أربعا يلا يشيب قبلي، لأنه ما سلم بعد ركعتين من النوافل الأربعة اللي سلم، ولا هي بعد باطلة، لا أشبه قبلي يصلي ثنتين ويسلم وثنتين وسلم، ولما سلم يأتي بالقبلية توه، ولما جابوا ما بمشي عادي. إذا سلم هنا ولا جابوا ذاك ما هم بطرس تبع لنا قالت نسمع شيء منه شيء ما تسمع شيء في التواصل لنا حد سمعوا يا الله يحكيه يعود كيف اللي يعود أشره كيف اللي هو المأذن يا الله يحكيه والترجيع ما يحكيه حي على الصلاة به اللي هو من نفسه ما هو داي حد عنه يصلي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. مستمع هون على SMS تسول عن كانكم قد قدتوا عن الحيض ما لم يجاوز المحل كانوا مغتفر عنه؟ كانوا لما جاوز المحل هل هو مغتفر حيض معنا ما فهم السؤال. هو محد فماتية مثلا ما فهم صلة ما فهم ماتية عبادة وحالة وقطع لا بد من غسل البدن كامل يعني ما عنده نعم. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معك ودي نصيحة. تفضل بعد شوية من التليفون من الإذاعة بعد التليفون من الإذاعة شوي. لا واسع لا زيد زيد شوي. تفضل بسرعة. عبد الرحمن حد ما أدري كان صوت الوطن. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. عبد الرحمن سؤال ثاني. تفضل. شو أسمع درجة العيال في الجميع صحهم الجناب يكون جاي. شو أسمع رجال إن شاء الله يسمعهم. كيفاش؟ كيف كانوا دائما يقولوا صحهم الجناب وقت ما يعدلوا. يكون الجاي. شو أسمع الله يسمعهم أزواجهم. نعم الإقامة. الإقامة سنة مؤكدة وحد خلاها خل السنة غير صلة بعد صالحة ما عندها إهلي سنة خارجة عن الصلة غير أشبه حد لا يقيم. هي سنة كفاية على إمام الرجال وسنة عينية على إمام النساء ويعلك الحد يصلي هو من الصفذ يقيم ندبا. قال عنا هذا الزوج اللي ما تستحمه فات عدد قيل لك حرام وخطير جدا ولا يتواسى. يا الله ينبه عن الصلاة عنها هي أهم الدعائم ويا الله حد يسحم إياك يصلي لأن حد مع الصباح ما سحم وتيمم هو قاد يسحم راه ولا خزب راسته العادة اللي عندها ما يحامل الملاك الوقت هم شيطان قال له خنزب ما يخلي حد يتواضع يقول له عن ذاك الواقع ولا مرات كامل بها الله ذاك الماء يقول دعوذ قام عنده به علاقة. المهم إلى عادة اللي في علم الله تعالى عنه قاعدة تسحم يلا تسحم ولا صلات ما سحمت بعض صلات. والزوج الصلاة ما هو مطالب عنه يطلق الزوجة إلى عادة اللي ما تسحم أصبح ولا هي اللي هي مطالبة بطلق زوجها وتقول له طلقها إلى عادة اللي عاد شافته عنه ما يسحم مع أصبعه. هذا من التيسير في الدين اللي إذا بعد تم توجهه لأن هذا منكر يجبه ينكره تعاونوا على البر والتقوى. يعني يقول أنها أنها أنها توضى عن تسحم من جناب مع أصبعه وتصلي الله وهي اللي توجهه هو واللي عاد ذاك ما هو خالق. يعني بعد حد ينتبه على ذاك من فتح الصلة بين الزوجين يا الله ينظم توه الصلة بقدر ما يمكن الغسل يعود يحافظ عليه. خليل يقول ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضين وجماع مغتسلين إلا لطوله. معناها مادة ما هي قادرة تستعمل الماء لكن فتح الصلة بيناتها كامل ما هو بذلك الشكل. يا الله ينظم شوي الوقت. استمع آخر. نعم ألو تفضلوا. ألو تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال أخبار الطهارة التيمم. نبغى نسأل عن حد أصلا يعود حكمه الوضوء يا قاري جاري يعودته كيف عاد بدو هذا بقول والله يبي يعود له يقرأ القرآن يتيمم كذا في التيمم ومنافع والله غرض عليه يسمى الله يتوضأ زين نو متعلم القرآن. التيمم ما هو نافع، حد قاعد يتوضا التيمم ما هو نافع، لان التيمم لا في حاله المرض ولا في حاله فقد الماء، حد عنده مياه والله قاعد يعملها لمياه عنده قاعد يعملها تيمم بلا هيد. باري قاعد نحد له يقرا القران انه إيه. كان ذاك من ذاك من قد عود ذاك المره يحصل له نقض يسوى لا لا لا تيمم توحيده هو كامل بلا فايده يكون حد عاجز فإن لم تجدوا ماء نتوه والله عاد حد مريض حد القراءة متعلم في القرآن ما يصح له لا تيم ما هو مزي شيء ما حد حد هو يزي شيء هو هو هو طهارة بدلية وطهارة مش ما عليها غير لا حد فاقد الماء والله عايز عن استعمال تيم غير ذاك ولا بعيد زين حد. ألو ألو ألو تفضلوا تفضلوا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك لباس؟ بخير الحمد لله تفضل. مرحبا أخت الأستاذ عبد العالم الله ونختار السؤال عند الذي كون المرأة تعيد رمضان ولا تعيد فضل وكون الرجل والله حاني شوي أنت معايا والله ما معاك؟ صنع في سؤالك الأول عن شنه العلة أو العلة المرأة تعيد تعيد رمضان ولا تعيد الصلاة والمسافر كذلك يعيد رمضان ولا يعيد كركعة التقصير زين واضح لعله في شنو زين زين زين وصالح الدعاء نعم شيد المرأة كانها تعيد المرأة به اللي رمضان. في الصلاة تلازم الزمن كامل به اللي كل نهار ليلة فيهم خمس أوقات وبالتالي قضاءهم قضاء صعب بينما الصوم واحد في 12 واحد على 12 السنة كاملة هم شهر واحد وقضاه ما فيه صعوبة وبالتالي بالنص عنها تيسير من الله تعالى عنها وله قاعد لا كل شيء معلل هم في أمور احنا ملزمين بها قاعد اللي تقع ما هي واضحة احنا لا نطالبين بها المهم عن إشراطه انه أمانا بهذا عنا عدله غير بعد من أوجهه بعد عن الصوم به اللي قليل في السنة مرة واحدة أياما معدودات حد ما صامهم يجب عليه القضاء ولا ما في خلاف بين أهل الأمة كاملة عن امرأة مثلا جاءت الدورة عنها لا تفطر وجوبا ولا تقديم الليل في الأيام وجوبا بعد ذلك من تطهر. أما سؤال آخر شنو؟ سؤال آخر لا ارتبط بنفس الموضوع قال للناس اللي تعود مسافرة أي الرخصة اللي جبرت على لماذا تعود تقضي الصوم ولا تقضي الركعات اللي مخففة عليه هو اللي ينقضى لا شيء كان واجب والركعات حد مسافر الشرع ما وجب عليه أن يصلي أربعة بل طلب منه على وجه السنة أن يصلي اثنتين وضع عنه شطر الصلاة وضع عنه الصوم ولا وجه لقضاء شيء لم يجب قبله شيء ما كان واجب ما يقضى إذن بالتالي احنا الشرع خفف عنا ركعتين من الصلاة في السفر ووضع عنا الصوم في السفر يغير فما فيه يتوب هلا أنما حدنا مسافرين عندنا رخصة عندنا ما نصوم حاليا غير بعد مع الاحتفاظ بوجوب الصيام وقالوا قالوا الصيام أنه لا يقضوا والركعات سقع ما قطع وجوبهم عند راس زين زين زين نعم ألو نعم فضل نختار زرطيها لاب متغير اللون وطعمان يعود ما أسمعكم اللون لاب متغير اللون وطعمان شرحة أيوة زين مرحبا قلنا عن الشيخ خليل عنه قال بعطف معايرة لا بمتغيرين لوناً وطعماً وريحاً بعد أن ذكر ما يرفع به الحد وحكم الخبث فقال في المسائل اللي ما فيها ذلك ما يصح بها قال لا بمتغيرين لوناً وطعماً وريحاً فيشلب الطهورية في اللون والطعم اتفاقاً وبالريح على المشهور والتغيير قلنا علم عنه أبيض والحديث اللي فيه عن الأسودين اللي هو الماء والتمر ذاك عنه ما يعني عن الماء عنه أسود وإنما هو أبيض حد يشوف اللون إن تغير عما كان عليه الماء أراه ذاك التغيير يسلب الطهورية يقسامها ثلاثة في اللون والطعم والريح الريح هي اللي محل خلاف والتغير في اللون والطعم مضر اتفاقا معناها ما فيه الاتفاق عند الفقهاء ما هو فيه إجماع عند الأصول الاتفاق اللي هو اتفاق ولمذهب ما على حكم ما كيف المالكية مثلا متفقة على كذا يعني هذا ما وصل لإجماع عندها الأصول معناها عن حديثنا مجال الفقه منين يقولوا اتفاقا الفقهاء يقولوا اتفاقا معناها عن ذلك عنه يقول دعود اتفاق في المذهبي وقد يعود الاتفاق في الأمة كاملة غير بعد يفرق بين الاتفاق والإجماع بعد الاتفاق في الفقه الاتفاق المذهبي كي اتفاق الأحناف هكذا بينما الإجماع إجماع الأمة كاملة مذهب كاملة زين. إذا مستمع آخر نعم ألو تفضلوا تفضلي السلام عليكم تفضلي وعليكم السلام ورحمة الله قلت له عندي سؤال والله هنا تفضلي نسولك عن رجاج ما يستطاع خلط صلاة الذكر هاي مثلا قيام الليل وصلاة الصبح وقته هي مفضل أفضل يصلي الصبح ويقعد مين يصلي بشراق والله يصلي ركعات الذكر ويدور يقضي به صلاة الذكر قيام ما يقدر يخلط قيام الليل وصلاة صلاة المفروضة صلاة الصبح صبح وقته كان أفضل لكن يصلي الصبح في الوقت ويتم قاعدة بالصلاة الظهر تطلع الشمس يصلي ركعات والله يصلي الفجر يصلي يقرأ ركعات الفجر ودور لا يغضي لي الصبح قدر من لا ولا يدرك الفجر حتى هو قام خرم اللي أديهم بعد صلاة حنين صلاة عامل مساجي حنين شوي صلاة بعد اللي قالوا الرغيبة أنها لا مرتبطة هي والوقت هي والصبح بقى ما بينهم اللي ينعسي حد دي معاني الرقيبة عن قيام الليل عنك على قيام الليل قيام الليل زين أيوة زين أسوي لك مولي سؤال آخر شفت أنا حلايا في دقري مني قدامي يعني الدار وراه مثلا ومسجد بطام بعيد والدار قلنا الأقوال فيهم اللي يقول لك نسيت مالك تراعي في بعض الجماعة تقول لك صلاتك معنا هي صالحة لك إنما تبرقك زين زين وش من الناس يقول لك تسمع أدان متصاصل لك وتلاوة وتصلي معه ممكن أعرف عن الشيخ هذا واضح واضح واضح إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله مرحبا مرحبا على كل حال حد هامه يا خير الكثير أشبه الله يا على 4:30 5 قدر 4 إلى قد 4:30 يعني زمن الصبح أصبح 5:10 ولا 7 ولا 5 ساعة يعود صلي ركعات عقاب الليل أشبه له يعود يحني مدي لين يصلي الرغيبة والصبح وأشبه لأن النوم عقب الفجر الفقهاء نصوا عنه مكروه وعنه عنده فوائد اللي هو حد تمواي عن ذاك عنه من فوائده بعد قاعد عن حد حفظ ساعتين ساعة مع الصباح الحفظة مكينهم جاءوا لا يكتبوا أشبه حد يعود ذاك اللي بدأ به عمله اليومي هو عمل صالح إياك لعل يعود أخطاء في وسط النهار يعود يمحو الله تعالى الأخطاء اللي له يتخلق بين أول الصحيفة وعقابها معناها عن فهم ساعتين من الزمن يلا حد يحافظ له هو مع الصباح وغرب الشمس كان تعذر قيام الليل وهي ترقد عقب ترقد وترقد عن صلاة الصبح والله كان أفضل لها توعى لا قاعد الصبح قلنا عنه يصبح 5:05 5:06 يلا حد يوعى 5:45 يصلي ركعات يرسل هنا تي في الواسط بعد نصلي ولا قلت 20 6 ساتقلت 20 هي وقت الصبح اليوم 5:06 7 الصبح صالح هي غير المساجد المساجد ليش يصلي 6:30 وش يصلي ذاك تفاوت طبيعي معناها عند بعد حد بعد طشي ما بعد أقل من ساعة له بعد يعود جمع بين ذا كامل هي بعد أفضل لها تصلي الصبح الوقت والله أفضل لك صلاة الصبح الوقت يا الله ما قل لا تحافظ على قيامها الوقت الصبح ايوه المسجد قريب منها قالت لنا الناس يقول لنا ما بيص... هي سامعته قالت لنا وسامعت تلاوته الله يرحمه قدام تخليل يقول واقتداء به اللي هو الصوت او برؤيته وانبدال معناها عن مذهبنا يرى صحة الاقتداء بالصوت الا كان في حد سمع صوت الامام والله بعض قاعدته المسمع يسوع ما يرى فيه يصلي يسوع اللي عاد قدامه لان تقدم الماموم على على على على, على, على, على الامام مكروه في حاله عدم ضوره ما يعاد مدورك هي دار قدام المسجد ما عندها مشكلة دار قدام المسجد ما عندها مشكلة لا صليته هماتية إذا باسمكم جميعا أشكر فضيلة شيخنا الأستاذ أحمد النيني حتى نلتقي في درس آخر نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الوركشوب إذاعة القرآن الكريم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد ولنيني.